إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة رجال صنعوا التاريخ، وهذه السلسلة ليست بالعناوين المزعجة أو العناوين عالية الصوت، ولكنه عنوان وضع في موضعه. فالإسلام هو الذي صنع حضارة العالم، وهذا الإسلام قام به رجال، إذن هم صناع الحضارة العالمية. ولذلك هذا التذكير في هذا الوقت الذي ابتلي به المسلمون ابتلاء شديدا بضعف الإيمان وضعف الهمة وتسرب اليقين من نفوسهم، ورضوا بالحياة الدنيا كما على ما هي عليه سواء لهم أو عليهم، واطمأنوا بها أيضا سواء كانت لهم أو عليهم، في هذه الوقائع المزلزلة التي تثير كوامن هذه النفس البشرية، تذكرها بماضيها وتذكرها بعهدها الأول وتذكرها بأن ما وصلت إليه من دنيا لا يساوي شيئا. فما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يابهون من الدنيا بشيء ولا ينظرون إليها، ولا ينظرون إلا بيقين جازم إلى الجنة. يعيش على الأرض وهو يتطلع إلى الجنة، يتطلع إلى مكان هناك، يعلم أن لا مكان له هنا، بل مقامه هنا مؤقتا حتى يبلغ رسالة الله تعالى إلى الناس. مهمته لا يأكل لا يشرب لا يرأس لا يرتع، كل مهمته في هذا الوقت القصير أن يبلغ هذه الرسالة إلى أهل الأرض، بدمائه بجراحه بآلامه بترك أهله وناسه، هذا لا يهم شيئا. المهم أن يبلغ رسالة الله تعالى، لأنه خليفة الله تعالى يمشي على الأرض، فهو رسالة سماوية لكل البشر. فالعربي ليس مجرد بشر أو إنس، ولكنه رسالة سماوية لكل الناس. ولذلك ما عانى شيء من التزييف والتبديل والتحريف مثل ما عانى هذا التاريخ، تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين، حتى يظل في هذا الصقيع وفي هذا التجمد الذي هو فيه يرضون بأي شيء في الحياة، بأي شيء يظنونه مكسبا. يقول لك كويس أنا عايش، الحمد لله عايش، الكلاب تعيش والدواب تعيش والهوام تعيش، ولكن المؤمن لا يعيش إلا حرا، لا يعيش إلا بدين، ولا يعيش إلا سيدا. ما عاش المؤمن يوما ذليلا، وما يرضى أن يحيي حياة الذلة. وهذا هو العجب الذي نراه الآن بين جموع المسلمين، وإلى الله تعالى وحده المشتكى. لما تنظر لهذه الأجيال التي عبرت صحراوات الأرض لكي تلتقي مع أهل الكفر وتبدد جموع أهل الكفر، وترى الكفر في عتوه وفي غروره، ومع ذلك هو مضطرب مرتبك. لأنه يحارب لا على يقين، يقاتل لا على شيء متين، وهو يواجه رجال يرون الموت كما يروا الحياة، لا فرق بين الموت والحياة عندهم. سعد بن أبي وقاص الأسد في براثنه أحد هؤلاء الرجال الذين تركوا معلما من معالم الحياة على التاريخ، والذي لا يكاد يذكر بين بيوت المسلمين وبين أبنائهم، الذي صنع المعركة الفاصلة التي فتح الإسلام للشرق بعمومه، يقاتل معركة وهو مريض نائما على بطنه على صدره، أي يقين مثل هذا البطل الفذ؟ لو انهزم رجاله وفروا أين يذهب؟ سيكون أول أسير، سيكون أول قتيل، لأنه لا يسير ولا يمشي، مريض، ومع ذلك أصر أن يقاتل هذه المعركة. هؤلاء أسد الله تعالى، وصدق ابن الأثير لما قال أسد الغابة، وفعلا هذه غابة، ولن نستطيع أن نعيش في هذه الغابة إلا إذا كنا الأسد فيها. لا يحيا حياة الحرية إلا الأسد في الغابة، أما اللئام والذئاب والثعالب لا قيمة لهم في هذه الحياة، لا يترأسون ولا يسودون ولا ينشرون مبدأ. رجال صنعوا التاريخ. وأنت تعجب من معارك التاريخ مجرد أن نذكرها مجرد ذكريات. في التاريخ معارك فيصلية قامت عليها الدنيا، المعارك المناوشات البسيطة لا قيمة لها، ولكن هناك معارك فيصلية قامت عليها ساق الدنيا. من أعجب هذه المعارك معركة القادسية، والتي قبلها معركة اليرموك، أسقطت دولتي الفرس والروم، هزت كيان الدنيا، غيرت معالم تاريخ الأرض، وقالت للأرض هناك سادة غير هؤلاء السادة، هناك أسد لله تعالى في هذه الغابة يقودونها بالهدى والرشد والحق المبين. عبروا عن دينهم، كانوا ترجمة واقعية لدينهم، ما كانوا ثبة لعقيدتهم ولأرومتهم ولجنسهم، كانوا شامة على مدار التاريخ. الأسد في براثنه، أسد في براثنه، كيف يعيش مطمئنا وهو مريض؟ وكم جنده وحدها تقاتل وهو يوجهه من بعد وهو لا يستطيع أن يقف على قدميه؟ كيف لو قتاله رجل؟ كيف لو قامت كوكبة عليه وأسرته وهو في غاية الإطمئنان، يعلم أنه إما منصور وإما مجبور إلى الجنة، واحدة من الاثنتين، وهو لا يبغي إلا واحدة من هذه، لا يبغي إلا واحدة من هذه، وهو رأيه الشخصي يريد أن تعجل له الجنة، يريد الثانية لأنه يريد أن يعجل به إلى الجنة. المعركة الفاصلة التي أراد يزدجر أن يقودها بنفسه قائد الفرس، وأراد عمر أن يقودها بنفسه، يعني حكام البلدين هما قائد المعركتين. ما معنى هذه المعركة؟ معناها معركة فاصلة في تاريخ الدنيا، إما أن يزول العرب ولا عرب، وإما أن يزول الفرس ولا فرس. هذا معنى المعركة، أن يرتب قائد البلدين أنفسهما قائدين لهذه المعركة. وهذه المعركة بحساباتها الخطيرة تثير الارتباك لدى أي متزن. سعد المريض وجيشه ذو 33,000، والفرس يزحفون عن بكرة أبيهم، فارس كلها تزحف، وهو ينظر إليها وتعجب، كديدان الأرض تؤثر في فسادها ولكن لا تؤثر في تعميرها، يثق أنه يطأ عليها لكي يصل إلى ما بعدها وإلى غيرها، رضي الله تعالى عنه. أنا لا أقرأ التاريخ كما يقرأه الناس، ولكن كل شخص أوقفه أمامي، أقف أمام سعد وأنظر في ملامحه وفي خوالجه، بل أتجسس وأتخلل في عروقه لأدخل في روحه لأتلبس هذه الروح العظيمة العجيبة. ماذا في داخل هذا البطل؟ ماذا يدور في داخله من فكر؟ كيف صنع هؤلاء العالم؟ ما الذي دهانا؟ ما الذي جرى لنا؟ ما الذي أخرنا عن هؤلاء؟ ألسنا رجال كما هم رجال؟ أليست هذه هي الدنيا التي عاشوا فيها وعشنا فيها؟ وقد أتيح لنا فيها ما لم يتح لهم من نعم وفضل ومواصلات وسهولة وغيرها. ما الذي جرى في الهمم والعزائم؟ همم تطاول الجبال، وعزائم ينثني الحديد من حدتها ومن قوتها. إنهم رجال الله تعالى. لما خطف رستم رجل وكاده، كيف يكلمه باطمئنان وبعدم ارتباك، يبلغه دعوته؟ فلما قتله طلب من سعد أن يرسل له وفدا، ارسل لي من أحدثه. حكام الغرب وحكام العجم كل شغله عن العرب تقارير، والتقارير صماء لا قيمة لها، تحمل بصمات ونفسية من يكتبها. لك دول أجلاف، دول ناس جعانين مش لاقين يأكلوا، ده بربر لا يعرفون الحضارة معلما، يضيقون الحريات، حريات النساء ضيقة، المرأة مش واخدة حريتها وتتبحبح كده، وواحد واثنين وثلاثة ايه زوج واحد، والرجل ايضا مش واخد حريته. دول أجلاف ما عاشوا حياة الحرية. الحرية عندهم هي حياة الحيوان الإباحية، بل الحيوان يستحي من حريتهم. والرجل مقاتل شرس، سياسي عميق، لا يأبه بالتقارير، يريد عربا يكلمهم ويحادثهم، يستشف الطبيعة بنفسه. وهذا تعليم لكل سياسة العالم، لا تعتمد على التقارير لأنها مطبوعة بطباعة نفسية الذين يكتبونها، سواء كان عدوا أو حبيبا، له أغراض أو ليست له أغراض. ومن هنا كان خلفاء العرب وخلفاء الإسلام يأخذون معلوماتهم بأنفسهم، كما ذكرت مرارا لهارون الرشيد يخرج بنفسه يتجسس، هو وزير المخابرات الأول في دولته هارون الرشيد بنفسه يطيل لحيته ويغير من هيئته ويخرج بين الناس، لا يعتمد على استشارة المستشارين، لأن كل تقرير مطبوع عليه الحالة عليها الذي كتبها. ولذلك قيامة الحقيقة لابد أن تعالجها أنت بنفسك. فأرسل إليه سعد رجل من الناس، فذهب إليه حذيفة ابن حفصة، فذهب إليه ودخل، قال: أيها الرجل، ما الذي جاء بكم؟ خلي بالك، وتقرير رستم في نهاية المطاف بعد أن يقابل كل المجموعة هيقول للأعوان إيه؟ ما الذي أخرجكم من بلادكم؟ تفين مكة فين؟ وفين طهران فين؟ ايه اللي جابك من هنا لهنا؟ ده مسافة صعبة جدا، مش ممكن يكون واحد جعان يمشي المسافة دي عشان يأكل، يكون مات، ده شهور. مش ممكن يكون واحد مشي المسافة دي كلها عشان عرياء، مسافة صعبة للغاية. ما الذي أوصلك إلى هنا؟ ما الذي جاء بكم؟ رستم كرجل سياسي ذكي يعلم أن كل ما يكتب له هذا زيف، لأنه ليس من المعقول أن يخرج هذا من قاع البلاد ومن بطنها إلى شمال الدنيا لشيء تافه، لطعمة ولخرقة. لا، هؤلاء وراءهم شيء، هو يريد أن يصل إلى هذا الشيء. قال: أيها الأمير، جئنا لموعود الله تعالى. قال: ما موعود الله؟ طبعا وسمحها قبل كده كتير، خلي بالك من لغة، لغة ثابتة كأنها نص في لسان كل رجل، دل على أن هؤلاء يعيشون عقيدة واحدة في جماعة واحدة لها أمير واحد. استجوا بقى جماعات الإسلامية في عصرك الأرض في بقى كل الأرض الآن تلاقي كل واحد بيتكلم بلسان يختلف عن الآخر. تفهم أن هؤلاء ليست لهم قضية واحدة بل لهم قضايا، ليس لهم لسان واحد بل وليست لهم رؤى واحدة، ولذلك احتار فيهم الساسة وحكام العالم. يقول لك ما انتم شايفين ندعو زي ايه، ده عاوز كده وده عاوز كده، يلا روحوا كلكم. ولذلك الساسة في هذا العصر معذورين، كل واحد طالع بفكرة وده منهج وده طريقة. ايه احنا انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ هو ايه المطلوب بالظبط؟ ولذلك ليت الذين قاموا بنصرة هذا الدين درسوا حركته ومنهجه ليتعلموا. فمن أراد أن يتعلم لابد أن يذهب إلى هناك، لا يتعلم من هنا فليس هنا تعليم، التعليم هناك. وده الرجل رقم اثنين اللي قبل رستم، ما الذي جاء لكم؟ شوف طويل. قال جئنا لموعود الله تعالى. قال وهم هو موعود الله تعالى؟ قال أن ندعو الناس إلى الله فإن استجابوا فلهم ما لنا ونحن سواء، فإن احتاجوا إلى نصرنا نصرناهم، وإن استكفوا تركناهم، وإلا فعلهم علينا النصر، وإن أبوا قاتلناهم حتى يؤمنوا بالله تعالى ورسوله، فإن لم نقاتلهم فرضنا عليهم الجزية. فإما الإسلام وإما الجزية. قال ثم ماذا؟ قال يدفع أحدكم وهو صاغر. قال ما صاغر؟ ده عرب وعجم اللغتهم قريبة، يعني يملى استعمار كتنمول تلتين الشعب عارف الإنجليزي، نص اللغة عارفها. برضو العجم والفرس عارفين كثير من اللغة العربية واللغة الفارسية. فرستم فاهم لغة الخطاب، قال وما صاغر حتى تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال ما صاغرون؟ مش عارف الكلمة دي، صعب علينا من قاموس التجيل. ما صاغرون؟ قال أن يأخذ أحدكم الجزية ويقف على رأس الرجل منا يستعطفه أن يقبلها منه. قال ماذا؟ ما كنت لأسمع هذا منكم يا معشر العرب، ما كنت لأسمع هذا من العرب. أنتم تقولون هذا؟ والله لا أقتلنكم جميعا جميعا لتكونن الصحراء مقبرة لكم. تستغضبوا يعني أنت مش هتدفع جزية كده تروح تدفع من البنك شيك وخلاص وتسدد قروض؟ لا، يقف أحدكم بجزياته على رأس الواحد منا ذليلا صاغرا يطلبه أن يأخذها منه عشان خاطر يخدها. ده إيه العزة دي؟ إيه العزة دي؟ جات إزاي العزة دي؟ وين مخاطب من؟ ملك العالم؟ ملك ملوك العالم بيسمي نفسه شاهن شاه، يعني ملك الملوك، حضارة ما غابت عنها الشمس، بلاد واخدة من دجلة لحد اليابان، ملك عظيم. سنقتلكم جميعا ولا نفلت منكم أحدا. فابتسم الرجل قال له بسيط، أعصاب إيدي. قال من قتلتموه منا ذهب إلى الجنة ومن بقي منا سيحقق موعود الله. فيش فايدة إلا هتقتلوه، هو عاوز يموت عاوز يروح الجنة. ما هذا اليقين؟ مستوى هائل في اليقين. اسمع للنضر في يوم أحد لما رأى الهزيمة والكبوة وأخذ سيفه وأخذ يجول بين المقاتلين، واها لريح الجنة فإني أشمها من دون أحد. سبحان الملك الذي جعلهم يشمون ريح الجنة هم أحياء على الدنيا. من أراد أن ينظر إلى الشهيد يمشي على الأرض حيا فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، هذا قاله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الموعود؟ يقين عالي، يرى ريح الجنة نعم دون أحد. قال أحدهم وهو يخرج إلى بيته من بيته، تصحبك السلامة. قال ربي والله ما خرجت من بيتي لأعود إليه، اللهم لا ترجعني إليه مرة ثانية. ما العاوز تروح فيه؟ ماذا تريد أن تذهب؟ اللهم لا ترجعني إليه مرة ثانية. حتى تعلم أن ضعف الإيمان هو الذي قتلنا، الصدق في هذا الإيمان هو الذي ضيعنا. فإذا كان الإيمان ضعيف فما بالك باليقين؟ أي يقين نحن عليه أو نخاطب القوم إذن؟ وهذا هو الفرق. لما أسلم أصحاب محمد أسلموا أنفسهم وذواتهم وأهليهم ودنياهم وأهليهم لله تعالى، أسلموها أخذها أو ردها، هذا معنى الإسلام. أسلموا أنفسهم ومقدراتهم وذويهم ودنياهم لله تعالى، إما قبلها وإما ردها، هذا معنى الإسلام عنده، أي ترك نفسه لله. أما الإسلام عندنا وشديد الالتزام عندنا، من يحافظ على الصلوات يا سلام، ده صلوي، ده عبد الله سبحان الله. هذا التنازل الضخم وهذه السقطة الشنيعة في باب الإيمان والإيمان الذي أودى بالأمة بهذا المستوى المنحط والمنحرف. قال إذن الجنة لمن مات، ومن بقي يحقق موعود الله تعالى. قال إذن أنتم على يقين؟ قال نعم. يعني أنتم متأكدين من اللي أنتم جايين له؟ قال متأكدين تماما يعني. فرجع الرجل وأرسل، ورجل يقول له يا رستم اتق الله في قومك وفي بلدك وفي نفسك. ده بعد ما كلمه الكلام الشديد، قال تسلم نفسك وقومك وشعبك للموت. ده شوف التهديد بيجلبه ازاي، لا تسلم شعبك وبلدك للانحطاط والانهيار، لا تسلمها للموت، ما تضيعش نفسك يعني. سبحان الله، ايه المستوى العالي ده وهو وحده يقف امام هذا الوغد في وسط جيوشه؟ بلا بكلمك كلام العقلاء، لا تسلم نفسك ولا بلادك للموت والضياع. قال على العموم انظرني قين افكر فيما تقول. طبعا ده المواطن رقم 2 واللغة واحدة ومستوى التحدي واضح، وبيقول له انتم اذا على يقين؟ قال نعم على يقين. قال مني اراك؟ يبقى اذا الموضوع محتاج تفكير، ليس قائدا سياسيا احمقا يتخذ قرار بعنطزة وبلطجية ويضيع بلاده. قال له اذا انظرني. قال له كم انظرك؟ كم اسيبك يعني؟ كم يوم؟ يوم. قال لا، لا يكفي، على من نكاتب رؤساءنا في البلاد ودافعين على من ودي الرسالة وترجع الرب. قال يومي. قال لا يكفي، يومين ما يكفوش. قال إذن 3 ولا أزيدك عن 3، مش هزود لك عن 3. نجيب بقى أعلم علماءنا الآن نقول روح فاوض، هيعرف يقول كلمتين دول؟ ممكن يقولهم كلام شفوي، ولكن هل يعرف المدد الإلهي الذي يتكلم به؟ قال فإن مما عهد إلينا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ألا نعطي آذاننا لعدونا أكثر من 3. من يعرفها دي؟ من يعرفها في أمة الإسلام دي؟ ما ادكش أكثر من 3، ده قرار محمد صلى الله عليه وسلم، ألا نعطي آذاننا لعدونا أكثر من 3. أديك يومين 3. وعمل بهذا الأئمة من بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عملنا. يعني النبي قال لنا كده وأئمتنا عملوا ذلك، أبو بكر وعمر، ولا نعطي أحد عادي أكثر من 3. لو تأملت لما 3؟ لأن أكثر من 3 يعطي نوع من الاسترخاء العسكري، ضعف الحماس، هبوط العزيمة، تطويل الوقت على الطعام والشراب والبعد والغربة في الصحراوات، مما يجعل العسكري أو الجندي يعني يسأل، ولكن هم ثلاث فقط لا يزيد عن ذلك. وهذا هدي من هدي السماء، وفلسفة عسكرية لا تجدوها إلا في هذا الدين. رستم يقول له يعني أنت اللي بتدي المواعيد وبتكتب المعاهدات؟ قال أنت سيدهم. طبعا خانوا العقل هنا، بقى سيد العرب هيكلمك أنت يا أجرب، يعني سيد هؤلاء يجي لك أنت؟ طبعا فاتيت النقطة دي. هو طبعا ظن أنه سيدهم لأنه اللي بيدي، أديك يوم يومين ثلاثة مش هزود عن كده، يعني القرار بيدي هذا الرجل، لأنهم بلاد طواغيت يعبد بعضهم بعضا، فالقرار فيها لواحد فقط، ولكن القرار في الإسلام لكل مسلم، وأمرهم شورى بينهم، ما فهمش واحد بياخد قرار منفرد، كل حافظ وعارف هدي الإسلام، أي شخص يفاور عن هذا الدين وهو ثقة عارف دين بيفاور عنه، مش مستني بقى ياخد قرار وختم الناس، لا، ده الموضوع واضح، نزل به محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في حاجة إلى استشارات ولا قرار منفرد. قال أنت سيدهم؟ قال لا لست سيدهم، ولكن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه وعمل به الأئمة من بعده صلى الله عليه وسلم ونحن عليه. قال إذن دعني أنظر. رستم كما قلت لكم في بداية الدرس أنه دخل إلى المعركة هو غير راغب فيها، وهو كان منجما ويرى شوم هذه المعركة، شياطينه وجنوده من الشياطين يقول أن هذه معركة شومة بالنسبة إليه، فهو قادم يزحف زحف النملة. ولذلك لما يعني كتبنا في هذه المعركة وقد وصلت السلحفاة إلى القادسية، طبعا ده سلحفاة يعني بيمشي مشي سلحفاة، واخد 180 يوم في 100 كيلو ولا 120 كيلو، يعني بيمشي في اليوم كيلو لربع زحف السلحفاة، لأنه لا يريد أن يلقى المسلمين، شومه يقول له ذلك، وحدثه السياسي يقول ذلك، مش ممكن واحد طالع من مكة ويعبر كل هذا المكان إلا لهدف، هناك هدف وراءه. وفي علم السياسة يقولون أن أي نظرية سياسية في منشأها تفتى قوية فتية تحطم من قابلها. وادرس بقى معايا الشيوعية أول بدأت والرأسمالية أول بدأت، أي ثورة بدأت فتية قوية تحطم من توقف أمامها، تحمل عناصر القوة وعناصر الشجاعة والحزم والمبادئ، ثم تكون كالنهر في مصبه وانت انهيته نحر النهر، يعلم ذلك، فهو يخشى أن تكون هذه فكرة فتية قوية لا يقف لها. فقال أرسلوا لي رسولا، فبعثوا له رسول، ودخل عليه الرسول، من يرسل سعد؟ قال أرسل لي مجموعة، أنا عاوز مجموعة، أنا سمعت واحد أنا عاوز تبعت لي كده إيه 10-12 واحد. طبعا ما دخل 10-12 واحد هيختلفوا، ده فلان غير فلان غير فلان، وده لسانه غير لسانه. سعد ذكي، المرة دي بقى هنبعت لك واحد محترم، واحد محترم، واحد شال قلبه وحط مكانه حجر، غدر، وغد، لا يخشى أحد، ملوش قلب نهائي. المغيرة ابن شعبة، اذهب يا مغيرة إليه. فدخل عليه المغيرة، فلما دخل المغيرة دخل مباشر من الباب مباشر، وجلس على سرير رستم وعلى وسادته قاعد جنبه. انت بتعمل ايه؟ قالوا ايه اللي عملته؟ تقول جنبه. قال هو ايه ده؟ طيب ايه ده؟ اخو رستم نخر وصار، كيف تجلس بجوار الامير؟ قال يا بني ما شرفني الجلوس بجواره وما نقص اخي الجلوس بجواره، أما أخبرتمونا أنكم عبيد لبعض، بعضكم عبد لبعض، مش تقولون كده؟ كانت تبلغنا عنكم الأحلام والنهى. بنقول دولة متحضرة ودولة لها أركان سياسية وقوة، ما كناش نعرف لكم بالتفاهة والحقارة دي أن بعضكم عدو لبعض. حد في الزمن ده يعرف يعمل دي؟ يدخل كده قدام أكبر قائد في الجيش العربي قاعد جنبه، على طول قاعدين جنب بعض. طبعا مفاجأة قاتلة، مفاجأة صاعقة. وده المغير كما قلت لك، يعني لا قلب له. وده قصته معروفة كلها غد، لما ذهب إلى مثل ما مجموعة من الناس وكان هو صعلوه وبدأ يشتري بقى بضاعته حيث هم جايين، ما ادروش أي حاجة. ذهب معهم إلى مصر وطلعوا بغنائم وفوائد، والجماعة مهما أعطوه شيء فانتوى شيء، قال لابد أكتمهم كله، هاخد أنا معكم كله. فسقاهم خمرا فسكروا فقتلهم جميعا وأخذ أسلابه. وأدركه الإسلام في الطريق وأسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن كان من أمري كذا وكذا وهذه أسلابهم. قال أما إسلامك فنقبل، أما هذه سلب الغدر لا يستغنى منه شيء. ذلك يعني قوة وشجاعة متينة، قوة وشجاعة متينة. لما قفز بجواره مرة واحدة لقى واحد بالناطط قاعد قدامه، ايه رأيك؟ يعني ليه القائد الأجنبي؟ قلبه انخلع، قلبه انجل في رجليه، هو ايه ده جاي من ده؟ وجاي ايه دي؟ طبعا بيعرفه وده مستوى الجند الذي تقاتله. هي دي عساكرنا ورجالتنا، لا يخشون في الله لومة لائم. رجال لا يهابون إلا الله، المرهوب عندهم فقط هو الله، وكل من دب على الأرض لا قيمة له، لا قيمة له، لا شيء. ده مغيرة خطير. في أول يوم في المعركة المهيبة بين القوتين، أخرج يا مغيرة، خرج لفارس جالده، خلي بالك من العقلية، وفيه رهبة. ده معركة عالمية في قوة، يا إما العرب يا إما الفرس، يا إما يا إما. بعدما جلد الفارس ضربه وجرده من سلاحه ومسك منظوره، وجه بين الجيشين عشان يحمس رجالته وإخوانه، وذبحه بين العسكرين، هم واقفين قبل بعض. ما كان سهل أقتله بالسيف، لا، ده هو ده فرغ. انظر لهذا المستوى تصرف السياسة الرهيب. ما هذه العقلية؟ نوع العقلية بنعمها ايه؟ عقول فدة، لأنها تفكر لله فهداها الله، لأنها تفكر لله فألهمها الله، فألهمها الله. طالما أنت تحت يد القدرة وتعمل لله تعالى، انتظر ألطاف الله التي ستأتيك من السماء بهديه وسمته ونوره سبحانه وتعالى. ده تصرفه. بيقول له انت زعلان من ايه؟ يعني قعدت على ايه؟ يعني لا اخوك نقص حاجه ولا ازددت شرفه؟ يعني اما تقعد جنب خنزير، هل الخنزير هيشرفك؟ يعني كان معنى هذا الكلام. فنزلوه سبعة ثمانية شدوه نزلوه، وبتعجب ايه في ايه؟ تقولوا كده ليه؟ انا زي ولا انتم اللي بعتوني؟ احنا اللي بعتناك. طب انت ليه طيب؟ ليه ما تصرفونها كده؟ قلت تجد جنب الامير؟ قالوا ايه امير ايه؟ اي امير هذا؟ كانت تبلغن عنكم الحلوم والنهى. بنقول ده عقلاء وحلماء وناس محترمه. مش تعرفون ان انتم ناس بعضكم لبعض الهه؟ انكم بتعبدوا بعض من دون الله تعالى؟ والله لا تقوم لكم دوله. أناس هذه أخلاقهم لا تقوم لهم دولة، ولا يستمرون في قيادة الدنيا فترة طويلة. ونكمل في الخطبة الثانية وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله المنان ذي الطول والأنعام، الذي أعطى ومن وكفى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخذ يتفاوض مع رستم نفس المنطق ونفس الكلام. جايين ليه؟ جئنا لله، معبدكم لله تعالى، تعبد الله وحده. انقذ بلادك وقومك، وإن أبيت، خلي بالك ده المغيرة والأخير علي، فنحن لا نرغب في قتلكم. ده بيرد زي ما كان بيقول له ما حطوكم في التراب، قال له ونحن لسنا راغبين في قتلكم، فإما أن تسلموا وأن تدفعوا الجزية وأنتم صاغرون. فوفهم صاغرون، قال لا، إذن فالحرب، لا بد من الحرب. قال أنت وذاك، وهذا هو اليوم الأول الذي أنظرك صاحبي. الله، ده سياسة واحدة، ده إذن جاي من مكان واحد، مش في واحد قبل قال لك قدامك ثلاث أيام، هذا أول يوم خلاص، يبقى بقى فضلك الطلقة الثانية والطلقة الباقينة، انت حر. ومضى، فأرسل اليوم الثاني، ابعثوا لي رجل. ماذا يرسل سعد؟ عاوزين واحد بقى هادي شوية، هادي شوية، يعني يتصرف تصرف معاكس للآخر. فأرسل ربعي بن عامر، ربعي بن عامر التميمي، وطبعا ده زاهد الدنيا. شوفوا كده، يقول ده راجل طلع من قبر، الزيت بتاعه لفه في حتة خرجة. طبعا الأسياف بتاعت الفرس بيعمل لها حمالة من ذهب، والمقبض ذهب، الجناب اللي بيحطوا فيه السيف ده ذهب، ومقبض السيف ذهب. ربع ابن عامر جايب الهدوم القديمة اللي مش هيلبسها الخرج، ولفت بيها السيف. ما هو السيف لابد حتى لا يجرح صاحبه، لابد يتحط في الغمد، فبلفه بايه؟ بخرق. وركب جواد على قد حاله، قصير شعره طويل، والشعر الطويل ده دليل على انه يعني قليل العلف والجودة. فدخل بجواده الى داخل الايوان. رح فين؟ رح فين؟ رح فين فين؟ انا الذي ارسلتم له. رح فين ازاي؟ انا اللي انت بتقول تعال. طب رح فين بحمارك؟ سكتنا له، دخل بحماره، هو ده بقى المثل. رح فين طيب انت؟ ده وأظهروا الزينة، لابسين بقى الذهب والتيجان والكراسي المذاهبة والخيم الحرير اللي بتاع الشمس بيعمل رعشة، يعني حاجة تخبط الدماغ، حاجة تخل النظر. وطبعا ده أسلوب من أسلوب المفاوضات السياسية في هذا العصر، لما أعمل لك مائة مفاوضات تجيب طول ما أنت قاعد كمفاوض تفكر في اللي حواليك، يشد جزء من تركيزك وانتباهك عما تفاوض عليه. ودي سياسة خطيرة وفلسفة رهيبة، لو لم تكن من زهاد الدنيا فلن تصلح أن تفاوض عن بلادك. شياطين الدنيا ما تركوا شيء. أنا خليك قاعد كده إيه، تعمل تبص حواليه. والعرب قالوا لكل غريب دهشة، أنت أول مرة تخش بيت لجسك عمال تبص فوق وتحت، أول مرة تخش في المكان ده، فلكل غريب دهشة، كل شيء بيبص عليه. فبتلاقي مية المفاوضات وشغل خطير، غير طول ما انت قاعد عمال عينيك متعلقه وقلبك متعلق بشيء، يبقى ما فيش تركيز، يبقى هتوقع وتمضي. امضي قيس، امضي قيس سبقتك ليلى. فربع ابن عامر ربط في وساله من وسائل الكراسي بتاع الحصان بتاعه، وداخل بالسيف، والسيف ما معش جراب حديد ولا ذهب ولا شيء، وبيتكئ عليه، يعني سن السيف بارز من تحت، وعمال يقطع فوق. انت بتعمل ايه ده؟ هاجم في العرب. قال ما هذا؟ الدنيا عندكم بهذه العزه؟ يعني الدنيا غاليه عندكم للدرجه دي؟ الدنيا غاليه جدا عندكم؟ والله يعني ضحكت يوما وانا في صنعاء اليمن، ومدرس بيكتب والقلم خلص وبيحاول ينفخ في الانبوبه ويعمل كده، فقام طالب بيقول له يا استاذ، يا استاذ هذا خلاص ارميها كده وانا اعطيك قلم. قلت له اصل ده من مصر، يعني الدنيا عنده حياته، يعني هو حياته تروح ودنيا لا يفرف، ينفخ في الجلل شوية، يخبط في البتاع شوية، الطالب يقول يا أستاذ يا أستاذ خلاص هذا فسد، قح به طوخه، خذ انت قلمه زعلش. فطبعا منظر المنظر، طبعا اللقطة دي عندي شغل في أبحاث الشغل، اللقطة دي أنا محتاجها، محتاجها كتير، ومن لحد النهاردة، وهي من روح التمييز لما أنساه ومش عارف أنسى المنظر ده. هكذا الحريص على الدنيا، حريص لدرجة الموت، الدنيا عنده أغلى من نفسه. نعم يقول لك لا ده رجلي تبقى حافية تتقطع، لكن الحذاء لا، لا حذاء لا. هو يمزق الوسائد بسيفه، يقول هو ايه ده وسائد، ده دنيا لا قيمة لها. قالوا سلم السيف، قال لا، لو انا جئتكم من نفسي جردوني من السلاح، ولكن انتم الذين طلبتم اما ادخل هكذا او ارجع. هو عارف ان يرجع ايه، ده الطلقة الثانية، ده فضل الثالثة، هو عمره ما هم رجعينه لو حتى هيموتوا، هو فاهم عربي حر مسلم يقيني في الله تعالى. قال لهم ارجع، قال لا ترجع لا، ما هو خلاص ما خلصش غير الثالث الباينة، قال خلاص ادخل هكذا. فدخل شبان رستم وزكاة وبيستفيد من المواقف. انا بطرح لك الكلام ده بقول لي فيدني ايه، دي مواقف تستفيد بها في حياتك، ان لم يصلح موقف تتخذ الاخر، ولم يصلح الاخر تاخذ الثالث، دي كلها مواقف تاريخ تستفيد في حياتك. زينة وسرير ذهب كله، فأوسع رستم لربع ابن عامر ليجلس بجواره، يبقى رستم استفاد من ايه؟ من امبارح، خايف يقتله تاني على الايه؟ رغم انفه، فالمرضى عاوز يقعده ايه؟ برضاه وكيف، خايف واحد تاني يعمل العملة دي عشان يبقى قدامها ساكر وجنوده، يعني ما يعني هيبته. حتى الفرس بيستفيدوا من الايام والمواقف، وذاك التاريخ دروس وعبر، دروس وعبر استفيد. فأوسع له، فضل اجلس هنا، اسمع بقى الرب، قال والله لا اجلس على زينتكم، لا اجلس الا على الارض. وتصرف اخر من رجل اخر، مدرسه، مدرسه، ان لم تتعلم هذه المدرسه فلا تعلمت ولن تتعلم ابدا. طب ما هو وسع لك اهو، اخوك امبارح قفز على كيفه ونط على راسه، طب ما تعمل زيه. قال له لا والله لا اجلس ابدا على زينتكم، ما أؤمن لذلك. فجلس على الأرض، قال كيف أحاربك؟ قال فاجلس معي على الأرض. فنزل رستم على الأرض. رجال الله، رجال صنعوا التاريخ، صنعوه، والتاريخ كما قلت عزمة من عزائم الرجال، عزمة من عزائم الرجال. أعطيناك عبادات تعلمك الصبر، أعطيناك صيام تصبر على الجوع والعطش حتى تصل إلى مبتغاك، لكي نربي فيك الإرادة وقوة التحمل. ماذا صنعت بهذه العبادات؟ إن نتائج الطاعة والعبادة يا الله تعالى أن تربي فيك هذه الجندية. أنت عمل صايم نايم طول النهار لحد ما يجي المغرب، استفدت إيه؟ ماذا استفدت من هذا الصيام؟ يقول لك عشان أحس بالفقير، ما عادش فقير. هحس بأغنية تاني؟ إذا كان الصيام من أجل إحساس بالفقير، لم يعد الفقير الجاء، يبقى بلا الصيام بقى إذن. طاعة والعبادة امتثال وتربية، قوة صبر، قوة عزيمة. فجلس يفاوضه، ما الذي جاء بكم؟ المنهج واحد، خلي بالك هي لغة مختلفة، طالما تواضعت وقعدت يبقى هكلمك نفس الاسلوب بس بريك حد كلام احسن شوي. قال جئنا لمخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هو نفس المنهج، ولكن لأنه تواضع وجل سمعه فلازم يديله اللغة المريحة. ومن ظلم الدنيا وجور الأديان إلى عدل الإسلام، إلى عدل الإسلام. التنهي لسه يتكلم، قالوا استنى، ومن مات منا فهو إلى الجنة، ومن بقي منا يحقق ما بقي من موعود الله تعالى. ده نفس اللغة. قال له اسمع، ما هو لقى واحد بقى طري لين بيعامله بأسلوب سياسي، دبلوماسية سياسية، قال له هل لك في خير من ذلك؟ قال له قول، احنا قاعدين على الأرض. قال سأعطي أميركم كسوة حسنة ومئة ألف دينار وبغض، وأعطي كل جندي منكم حمل بعير تمر وحمل بعير حنطة وألف دينار وكسوة حسنة، ولي أن أتكافى لكم كل عام أن تحصلوا على هذه المعونة وترجعوا عن بلادنا. فقد شغلتمونا، انتبه معي لهذه العبارة، فقد شغلتمونا عن تعمير بلادنا. الله، يا لك من مجوسي، انتوا شغلتونا، حالة الحرب دي شغلتنا عن تعمير بلادنا، احنا ناس اصحاب حضارة بنعمره البلد مش بنخربه. من هذا المستوى العالي، شغلتمونا عن تعمير بلادنا. اما نحن بلسان نقول لقد شغلتمونا عن تخريب ما بقي من بلادنا. مجوسي يعمر بلاده، شغلتمونا، ارجعوا. يعطيه رشوة. قال يا رستم هذا في ديننا لا يصلح، ما جئنا إلا لأن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعبيدك لله تعالى، أما هذه الدنيا لسنا فيها بشيء. قال إذن سأقتلكم جميعا. قال والله افعل ما شئت، ولكن ما جئنا إلا لذلك، وبقي لك يوم، بقي لك طلقة واحدة. فرجع ربعي بن عامر بنفس اللغة والمستوى والأنفة، وبقي رستم في بقية اليوم يفكر. ضغط عنده ارتفع والحالة الاضطراب زاد، بقيت فرصة واحدة. فأرسل لسعد بعت لي مجموعة، بعت ليش واحد، ما عاوز مجموعة. قال له حاضر. فانتخب سعد ستة من الرجال قادة الجيوش، قال لهم روح شو عاوز الرجل ده، هيوصلهم بيها على سعد؟ قولوا قول نفس اللي قاله نفس اللغة. أبدا، كل واحد عارف شغله، انت عارف ايه اللي وراك، دينك انت عارف ايه اللي يصلحه. فذهبوا إليه الستة وكان معهم زهرة ابن الحوية قائد مقدمة الجيش بطل حرب القادسية، وابن عرفطة قائد القوات القائد العام بعد سعد الذي ولاه سعد القيادة العامة بعده. فكلمه زهرة بن الحوية، قال يا رستم والله ما جئنا إلا لله تعالى، أطع الله ورسوله وتكن واحد منا، لك ما لنا وعليك ما علينا، ولا فرق بين عربي ولا عجمي، ولن يفوتك ما سبقه من إسلام، فالإسلام سيجعلنا سواء، فاحفظ دينك وبلادك، والإسلام دين خير لا يستعبد فيه الكبير الصغير. فلام رستم، وأوشك أن يدخل الإسلام، أوشك. فجمع مرازبته ومستشاريه، قال هل سمعتم ما قال العرب؟ من عجائبهم يصدرون عن لسان واحد ويتكلمون بلغة واحدة، ووالله لو صدقوا لملكوا العالم. درستم لو صدقوا فيما يقولون لملكوا العالم. ما رأيكم في الإسلام؟ قالوا ما إسلام؟ ندخل إسلام؟ نكون مع هؤلاء الأجلاف؟ نؤمن بدون هؤلاء الأجلاف؟ نكون جلفا أجلافا مثلهم؟ أما رأيت ثيابهم وأسلحتهم؟ فهز رأسه، قال إن العرب لا يهتمون لا بالطعام ولا بالثياب، لستم كالعرب والعرب لا يفهم كمثلكم. الواحد منكم بقى عاوز تاج وعاوز حلياته ذهب ومدليته ذهب وسيفه ذهب، لا لا لا لا لا. العرب من شأن العرب لا يهتمون بالثياب ولا بالطعام، الأكل اللي موجود بيأكل. قال لا، شأننا أعلى من شأنهم، لا نكون مثلهم أبدا. قال اتركوني، فتركوه. فأرسل سعد، لقد انتهى الإنذار، وبدأ سعد يعبئ جيشه، وبدأ رستم يزحف ويعبئ أيضا جيشه. وقف سعد يخاطب الناس، أيها الناس، تعلمون أني سعد بن أبي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما قاتلت في معركة إلا وانتصرت، حتى لا يكون في ظن أحدكم أني لم أقاتل هذه المعركة جبنا وخوفا، وهذا بعيدان، فقد أصبت بمرض لا أستطيع أن أقف على قدمي، نعم في جسمي من الحبوب والدمامل فلا أستطيع. والمرض الذي أصاب سعد مرض له عرق النساء اللي احنا مشهور عندنا، وعرق النساء يبدأ من الفقرات القطنية من الخلف ويخرج من عظمة الحوض إلى الساقين إلى أصابع القدم، وإذا يعني هذا العرق تعرض للرطوبة والبرد صار آلما شديدا لا يستطيع صاحبه أن يقف على قدميه، فما كان سعد يستطيع أن يقف على قدميه أبدا من هذا المرض، لا يستطيع إلا أن يكون على بطنه أو على ظهره، مع ذلك ابتلي بالدمامل والحبوب في جسده والقيح، وصنع وسادة يضع على صدره ليكون رأسه في مقابلة الجنود يأمرهم، وقال: عليكم سواد بن عرفطة هو قائدكم فاسمعوا له وأطيعوا، فإنه يأتمر بأمري، أنا لا بأمره بأوامري أنا، ولكن من خلال قائد الميدان فلان، فاسمعوا له وأطيعوا، ولا تقاتلوا عدوكم حتى نصلي الظهر. هذا منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، نصلي الظهر أولا ثم نجارد أعدائنا، لا نقابل الله تعالى إلا على طاعة، ثم لا تقاتلوا حتى أكبر، والتكبير عباد الله ما سبقكم به أمة قبلكم فهي خاصية لكم، ده خطاب سعد، التكبير خاصية لكم ما سبقتكم إليه أمة، وخاصة في الميدان الله أكبر من عدوكم، الله أكبر من دنياكم، وهي كلمة ينخلع لها قلب العدو، فإذا كبرت الأولى فكبروا جميعا، تخيل بقى 33,000 يقول الله أكبر، يرتج الميدان بهذه الكلمة، الشياطين بتهرب وتخدم الملائكة، فإذا كبرت الأولى فليصلح الرجل من شأنه وليشد شيخ عليه، يعني يربط حذاءه كويس على رجله عشان ما ينجرحش منه هو بيجري، يربط رجله يتمكن من البيادة كويس، وده السبب انت بشوف البيادة كم خرم عشان مستحيل تتساب من رجليك، وده مطلوب جدا شد الحذاء على القدم، فإذا كبرته الثانية فليصلح الرجل من شأنه، شوف الخوذة، شوف الدرع، شوف حذائك، فتش في أسلحتك هل هي تامة أو غير تامة، وإذا كبرته الثالثة فلينظر الرجل إلى من بجواره ومن حوله وإلى قيادته تبع من، وإذا كبرت الرابعة فكبروا جميعا ثم دونكم أعداء الله فازحفوا جميعا، ازحفوا جميعا، يعني مش حرب فردية، زحف جميعا، حاول رستم أن يزحف، وأبرز رستم: تعبروا لنا أم نعبر لكم؟ وخبرات المثنى بن حارثة بيقول لسعد: إياك أن تعبر إليه، ما هزمنا في يوم الجسر إلا لأن عبرنا إليه. طبعا انت لسه متعدل سلاحك وشانكم وواقعكم ووقفك، يكر عليك العدو هو ثابت يغلبك، قال: هو يعبر إليك، تتحصن أنت بخندق القادسية وهو خلفه نهرين، نهر العقيق ونهر الحائط، يبقى وراه نهرين، لو أنت زنكت في نهر يبقى التالي، وكان هناك قنطرة صنعها سعد ورجاله، فأراد رستم أن يعبر منها، قال: والله لا تعبر منها أبدا، لا نسلمكم شيء أخذناها منكم غلبة، القنطرة بتاعت الفرس مش هتعدوا عليه، ده أخذناها بالغلبة، وضع الحرس عليها، فاضطر رستم أن يحفر في البحر في النهر، أن يردم جزءا من النهر ليعبر إليه. وتباشير النصر تلوح، والنصر ما زال في السماء كرخات المطر، وكانت القادسية بعد اليرموك بأربعين يوم بالتمام نصر مؤزر على الروم، فعلاه خالد بن الوليد، وأيضا بجند القادسية بجند العراق، لما عبر خالد صحراء السماوة أصعب صحراء في العالم بهذا الفيلق العراقي وقاتل به في القادسية، لتبدأ المعركة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، ونعرف كيف هو تخطيط الرجال وكيف هو فهم الرجال، وهل نحن رجال كالرجال؟ لا أقول في العزائم وفي الضمائر، ولكن في التخطيط والفهم والقوة لتتعجب وتتأمل ما هذه العقلية الفذة الخطيرة التي قاتلت الدنيا ونصرها الله تعالى. في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى لتتعلم وتتربى من المواقف لتستفيد منها، ستخرج من حياتك بخبرات عظيمة جدا وفوائد لدروسك في الأيام القادمة، حتى تعيش الحياة وأنت في غاية الوعي لما يدور حولك وما يدور أمامك وما يدور خلفك، لتتصرف من منطلقات دينك لا من شأن حالك ومن شأن نفسك. فما تصرف لن تتصرفوا إلا بدينهم ومن أجل دينهم. لنبدأ معا هذه المعركة القادمة، معركة القادسية التي سميت كذلك لحصن قادس الذي وقف عليه سعد بن أبي وقاص، وصعد عليه يقود المعركة في الميدان بصوته لأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك. لترى مجريات المعركة وترى فعل الأبطال كيف كانوا، والفرس جاءوا ب33 فيلا ووزعوا الفيل على أخماس الجيش، الخمس كتائب، كل كتيبة خمس فيلة حتى تكون فيها مرعبة للخيل ومرعبة للجنود. لأول مرة يقاتل العرب بسلاح جديد لا يعرفونه، وقسم سعد جيشه تقسيما رائعا جميلا ليستفيد يعني الكليات الحربية في بلادنا وفي بلاد العالم من هذه المعركة، كيف يستفيدون من هؤلاء القادة الذين علموا الدنيا فن القتال وفن الحرب في صحراوات وفي أراضي مجدبة وفي بيئات صعبة، وكتب الله لهم النصر لأن عزائمهم كانت أقوى من جسومهم، إرادتهم كانت أقوى من عضلاتهم ومن سيوفهم. أدعو الله تعالى أن أدعو الله تعالى أن يرزقنا الإيمان وأن يرزقنا اليقين وأن يرزقنا نصرة هذا الدين. اللهم اجعل في عرف عروقنا وفي عزام أيمنا نصرة لدينك. اللهم لا تقبضنا إليه إلا ونحن ننصر هذا الدين منتصرين له يا رب العالمين. قوي إيماننا، اللهم قوي إيماننا وقوي يقيننا، وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكم.